الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في الوريقات للجويني عند المجمل والمبين، وقد درج أهل السنة على شرح هذا المتن كبداية في تعليم علم الأصول. وقفنا عند قوله المجمل والمبين. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. المجمل لغة هو المبهم، الشيء المبهم، هذا تعريفه لغة. تقول: هذا كلام مبهم، يعني فصل لي ماذا تريد. حينما أنت تكلم إنسان فيعرض عليك كلام مبهم، تقول له: كلامك غامض، صحيح؟ كلامك فيه غموض، ماذا تريد أن تقول؟ فإذا قلت هذه الكلمة، إذن هذا كلام مبهم. فالمجمل في اللغة هو المبهم، أي الشيء الذي فيه إبهام. تعريفه اصطلاحا عند علماء الأصول، وأفضل تعريف هو للخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وهذا كتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه. قال في الفقيه والمتفقه: قال: والمجمل هو ما لا يعقل معناه من ذاته ويحتاج إلى بيانه من غيره. ها، هو ما لا يعقل بيانه من ذاته ويحتاج إلى بيانه من غيره. وبعض أهل العلم أيضا قال: هو ما لا يعرف مراده من ذاته، واضح، ويحتاج إلى مراده من غيره. ما معنى لا يعرف أو لا يعقل مراده من ذاته؟ يعني أنت لا تدري البيان الذي فيه ماذا يريد. هناك حكم 2، 3، 4 في آية أو في حديث، فأي حكم هو المراد؟ واضح، أي حكم هو المراد. فهذا اسمه كلام مجمل. يعني مثلا من المجمل الألفاظ المشتركة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، هل يتربصن 3 قروء؟ القرء هل هو الحيض أم الطهر؟ هل هو الحيض أم الطهر؟ يعني هل تتربص 3 قروء، 3 أطهار؟ رجل طلق امرأة، واضح، فطهرت 2 أو 3 ثم حاضت، إذن هذا طهر. بعد أن حاضت وانتهت الحيضة طهرت، ثم حاضت مرة ثانية، إذن مضى طهرانها، صحيح؟ ثم طهرت مرة ثالثة، فعند بداية الحيضة الثالثة انقضت عدتها. هذا عند من يقول بأن القرء الأطهار. إذن عند بداية الحيضة الثالثة انتهت عدتها. هذا مذهب الشافعي. إذا قلنا بأن 3 قروء يعني الحيض، إذن بعد نهاية الحيضة الثالثة انتهت عدته، صحيح ولا لا؟ إذن اختلف الحكم، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، وليس هذا المجال الآن. لكن هذه كلمة إيه؟ مجملة، واضح. إذن أنا أريد أن أعرف هل 3 قروء الطهر أم الحيض إذن يسمى؟ هذا كلام مجمل، واضح؟ إذن ما لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان من غيره. لذلك هنا قال البيان إيه؟ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فإذا بين أن ثلاثة قروء يعني الحيض، واضح، وهذا هو الصحيح كما في السنة، السنة التي بينت ذلك، إذا احتجنا إلى البيان من إيه؟ من غيره، صحيح؟ فبين لنا ما معنى كلمة ثلاثة قروء، واضح الكلام؟ طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب الحج، الصلاة، الزكاة، كيف أصلي؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ فالسنة تبين المجمل، واضح الكلام؟ تبين الصلاة، تبين الزكاة، تبين الحج. وعند مسألة الزكاة، حينما قال الجمهور بأن عروض التجارة فيها زكاة، قال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن خذ من إيه؟ من أموالهم. إذن هذا كلام عام، واضح. لكن الشوكاني قال لهم إيه، وابن حزم قبله قال له، وقبل ابن حزم أيضا هذا مذهب عطاء وابن جريج وابن حزم والشوكاني والصنعاني والألباني وغيرهم من أهل العلم، أن عروض التجارة ليست فيها زكاة. قال هذا كلام، خذ من أموالهم، هذا كلام مجمل. بينت السنة الأنصبة والمقادير والأصناف، واضح؟ بينت السنة الأصناف والمقادير. إذن هذا الكلام المجمل لابد أن نحمله على ما بين في السنة، والسنة لم تأتي بشيء في عروض التجارة، كمثل وأقيموا الصلاة. السنة هي التي بينت الصلاة، آتوا الزكاة، السنة هي التي بينت الحج، السنة هي التي بينت. إذن المجمل ما لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان من غيره. كلمة حق عند سلطان جائر، واضح. فهذا الحديث يحتمل، هذا مجمل مبهم، يحتمل عند سلطان جائر، واضح، أن يكون بالمجاهرة، سواء على كلمة حق الذي يقولها مثلا على المنبر، أو يقولها في قناة، أو يقولها في ميدان، أو يقولها في شارع، هذه كلمة حق، أو يقولها عند الإمام أمامه، هذه أيضا كلمة حق. فهل يراد بها كلا الأمرين، أم يراد هذا أم يراد ذاك؟ فهذا كلام مجمل. فتأتي السنة: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. إذن يحمل المجمل هنا على المبين. إذا حديث عياض بن غن فلا يبدي له يسمى مبين للمجمل هذا، صحيح؟ لأن هذا المجمل لا يجوز لك أن تلزمني بقولك، وكذا لا يجوز أن ألزمك بقولي، لأن هذا الكلام أيضا مجمل يحتمل هذا وذاك. لكن يأتي البيان الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فلا يبدي له علانية. لذلك هذا التعريف، تعريف المجمل، يعرفه أيضا علماء الاعتقاد في تعريف الشبهة، في تعريف المتشابه، في تعريف المتشابه. المتشابه ما هو؟ احنا عندنا متشابه ومحكم. فالمتشابه هو ما لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان من غيره، هذا متشابه، كلامك فيه تشابه. لذلك هذا الذي يحتج به أهل البدع لأن فيه شبهة حق له، كما ذكرت لك واضح فيه شبهة حق له، فهذا يسمى بمتشابه، سمي بمتشابه متشابه لأن له فيه حق يأخذ به، جانب حق يأخذ به. لكن إذا أردنا أن نعرف الحق الذي فيه نحمله على المحكم الذي هو بيانه في ذاته، واضح الكلام؟ بيانه في ذاته فلا يبدي له علانية، هذا اسمه إيه؟ بيان في ذاته لا يشكل على اثنين، صحيح ولا؟ فأهل السنة يحملون هذا الإيه؟ المتشابه على، يردوه إلى المحكمات، يردوه إلى المحكمات. المجمل إذن ما لا يعرف بيانه من ذاته ويحتاج إلى بيان من غيره، واضح الكلام؟ البيان هو الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه التعريفات، هذه مهمة جدا، واضح الكلام؟ قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يقال هذا نص في المسألة، أي لا يحتمل إلا معنى واحد وهو أيضا المحكم، واضح؟ الذي ترد إليه الأمور، فتقول مثلا هل الرضاع يحرم بخمس رضعات أم بثلاث أم بأربع أم برضعتين أم برضعة، فيأتي أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي وهي رواية أحمد ومذهب ابن حزم ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الرضاع المحرم خمس رضعات. فالنبي في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات، إذن خمس رضعات هذا يسمى إيه؟ نص. لماذا نص؟ لأنك لا تستطيع أن تحمله على أي وجه، ما تعرفش تقول طب أربعة ونص، طب أربعة، طب ستة، أقل من ستة، لا تستطيع أن تحمله إلا على خمسة، تلك عشرة كاملة، واضح؟ فهذا يسمى إيه؟ يسمى نص قاطع الدلالة، نص لا يحتمل فيه، لا يختلف فيه إيه؟ اثنان. وهذا أيضا المحكم لا نختلف فيه أنا وأنت، نص محكم قاطع الدلالة في مسألة ما. إذن هذا المتشابه الذي أمامنا يحتمل واحد واثنين وثلاثة، إذن نرد على المحكم الذي أنا وأنت لا نختلف في كلامه وانتهى الإشكال، واضح الكلام؟ مفهوم؟ قال النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال الظاهر والمؤول. الظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر هنا الجويني قال محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويسمى بالراجح، عندك راجح ومرجوح، واضح؟ في كلمة ما، فتقول الراجح في هذا كذا، أي الظاهر، يعني مثلا وأقيموا الصلاة، الصلاة لها تعريف لغوي الدعاء ولها تعريف شرعي، ألا وهو التعريف الصلاة المعلومة، التعبد لله تبارك وتعالى، واضح؟ ها، بأقوال وأفعال مخصوصة، واضح؟ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. فيأتي إنسان ويقول وأقيم الصلاة، أنا والله سأدعو الله عز وجل في الخمس أوقات، هذا يقصد بها الدعاء، واضح؟ ولكن وإن كان لها وجه، واضح؟ ولكن الحقيقة الشرعية الظاهرة هي في الصلاة المعلومة، والحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية بالإجماع. واضح؟ فيسمى إيه؟ تسمى أيضا الراجح. وهنا مسألة، إذا اختلف الأصل والظاهر هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر؟ يعني إيه؟ مثلا يأتي إنسان يبيع ملابس للنساء مثلا، عطور للنساء مثلا، فإذا جئت وتنكر عليه يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة. واضح؟ الأصل في الأشياء الإباحة، فهنا احتج بإيه؟ بالأصل. ولكن الظاهر أن هذه الملابس لا تلبس في البيوت، إنما هي تلبس في الطرقات، إذن يقدم الظاهر هنا على الأصل الذي عندك. وضحت المسألة؟ العلماء، علماء الأصول، وذكرها ابن رجب في القواعد، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، هل يقدم الأصل على الظاهر عند التعارض؟ ذكرت لك الايه المثال السابق. ابن رجب قال والمسألة فيها تفصيل، وابن القيم في إعلام الموقعين قال والأمر فيه تفصيل، فقد يقدم الأصل في وقت وقد يقدم الظاهر في وقت. واضح؟ قد يقدم الأصل في وقت، إذا كنا النساء مثلا معلوم أن الظاهر هذه البلدة يلبسنه فين؟ في البيوت، فقدم الأصل، الأصل الإباحة. لكن إذا كان الظاهر أنهن يلبسنه في الطرقات فيقدم هنا الظاهر. الأصل في المسلمين السلامة، صحيح؟ ولكن جاء وقت ظهر فيه الكذب، وظهر فيه المبالغات، وظهر فيه عدم الضبط في الكلام. واضح؟ وظهر فيه الكذب، مفهوم الكلام؟ فلا يقال مثلا الأصل كذا، فقد يكون في وقت وفي مقام تقدم الأصل، وقد يكون في وقت وفي مقام تقدم الظاهر. انظر في حديث ذو اليدين، النبي صلى من سلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، الشك من الراوي، سلم من النبي من ركعتين، الصلاة أربع، ها أربع ركعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين. الصحابة بعضهم أخذوا نعالهم وتركوا الصلاة، خلاص النبي عليه الصلاة صلى ركعتين، فأخذ بعضهم النعل وترك، وبعضهم بقي، وقام ذو اليدين ليسأل. هذا يوحي إليك ماذا؟ أن بعض الصحابة الذين أخذوا النعل احتجوا بماذا؟ أخذوا بالظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خلاص. ذو اليدين لما قام وسأل احتج بالأصل أنهم أربع ركعات. واضح الكلام؟ وكان الحق مع من؟ مع ذو اليدين، أنه احتج بإيه؟ احتج بالأصل، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت، قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. شوف الأدب، ما رضاش يقول له لا نسيت، بيقول له بل إحدى ذلك، حاجة من الاثنين. خد بالك، لو كان هو الصحابي ليه قال كده؟ لأن لو كانت الصلاة قصرت لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قصرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في البلاغ من النسيان، في البلاغ النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. واضح؟ في غير البلاغ بشر قد ينسى عليه الصلاة والسلام، قد يمرض عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب ويتزوج النساء، واضح، ويدخل الخلاء ويخرج من الخلاء ويأكل ويشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ معصوم، لذلك الصحابي قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قصرت، إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نسي. فالصحابي قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. فنظر النبي إلى عمر وإلى أبي بكر فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا يا رسول الله قد صليت ركعتين. فقام النبي عليه السلام وصلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم سلم. هنا ذي اليدين احتج بالأصل أنهم أربع ركعات، الذين تركوا أخذوا بالظاهر، وكان الحق مع ذي اليدين، واضح. فهذه تحتاجها. فإنسان يقول لك الأصل الإباحة في طيب النساء، فنقول لا، الأصل الإباحة نعم، لكن خرجنا تعارض هذا الأصل مع الظاهر، والظاهر أنهن الأغلب يضعونه فين؟ في الطرقات والشوارع. إذن يقدم الظاهر على الأصل، وقد يكون في بلدة أخرى يقدم الأصل. فكما قال ابن رجب، وهذا من فقهه، قال وهذه المسألة إنما تختلف بالقرائن وبالأحوال، وهذه ترجع إلى أمر المفتي. وضحت المسألة؟ وأما المؤول التأويل عند علماء الأصول الذي يريدونه هو ليس التأويل الذي عند السلف، واضح، ليس التأويل الذي عند السلف. قال ابن القيم رحمه الله وفي الصواعق المرسلة قال والتأويل عند السلف على أمرين اثنين، واضح، على أمرين اثنين. قال التأويل في الخبر هو وقوعه، واضح، وتأويل الأمر تنفيذه. يعني قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، واضح. إذن سيقع هذا، الذي يكذبون بيوم القيامة، والذين يكذبون بالبعث، والذين يكذبون بالحساب، واضح. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. إذن هذا تأويل الخبر، ولما يتم تأويله يعني هذا سيقع. فتأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر تنفيذه. انظر في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده يسبح الله ويستغفره يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ انظر إلى قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي في سجوده يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم اغفر لي، واضح. إذن هذا إيه؟ انظر إلى عائشة قالت كان في سجوده يتأول القرآن، هذا صحيح مسلم. ما معنى يتأول القرآن؟ ها، هذا تأويله تنفيذه. الله عز وجل قال فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان النبي إيه؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، يتأول القرآن. هذا التأويل عند السلف، واضح. وقد يعرف السلف أيضا التأويل بالتفسير، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تفسيره. وقد يكون أيضا هو من التأويل الأول الذي هو وقوع الخبر، واضح. هذا تأويل رؤيا من قبل يعني وقع. واضح؟ هذا التأويل الذي عندي عند السلف. ثم هناك تأويل آخر أحدث بعد ذلك، واضح؟ ألا وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، هذا يسمى إيه؟ تأويل. هذا ذكره علماء الأصول، يذكره علماء الأصول، صرف اللفظ عن ظاهره بإيه؟ بدليل صحيح. وهذا التأويل الذي دخل فيه من البدع ما دخل، فأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم احتجوا به في ماذا؟ في صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها بحجة التأويل. بنقول لا، هذا ليس تأويلا، إنما هو تحريف، هو تحريف. تأويلكم هذا أمر محدث ليس عليه السلف الصالح. تأويل السلف الصالح أمران، الأول الذي ذكرناه، إما وقوعه أي الخبر، وإما تنفيذه أي الأمر. أما هذا فهو تحريف، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. والدليل الذي يقولون عنه صرف اللفظ عن ظاهره بدليل أي العقل، اليد، النعمة والقدرة، لأننا لا نستطيع أن نثبت له اليد، لأن بذلك سنكون شبهناه بخلقه. إذن صرفوا الصفة عن ظاهرها بغير دليل، إنما هو بالعقل، فصار تحريفا. والتحريف يستلزم منه التعطيل، معنى ذلك أنهم أنكروا الصفة أصلا، هذا تعطيل لصفة اليد وغيرها من الصفات. فهذا التأويل إيه؟ محدث. واضح الكلام؟ قال والأفعال، قال الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب أي المستحب، ومنهم من قال يتوقف عنه. إذن عندنا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ ثلاثة أقوال، واضح؟ قول بالوجوب، هل يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه للوجوب؟ هذا قول. وقول بالاستحباب، وقول بالتخصيص. قال من قال ومن أصحابنا فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف فيه، ومنهم من قال يخصص كالشوكاني في إرشاد الفحول. إذن عندنا كم؟ أربعة أقوال. الشوكاني يقول إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بشيء ثم فعل هو شيء بغير الذي أمر فيكون خاصا به، وهذا الأمر إنما يكون للأمة. واضح الكلام؟ عند التعارض بين قوله وفعله، ولكن هذا غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله. قال فإن كان على وجه غير القربة، يبقى الاختلاف هذا في الفعل الذي على وجه القربة، يعني الفعل الذي في الطاعة. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، يعني إذا كان من أمور الجبلية، جلس النبي كذا، كان النبي يمشي على هيئة كذا، كان النبي إذا وقف كان يقف بهيئة كذا، إذا جلس يجلس بهيئة كذا، هذه الأفعال ليست على سبيل القربة، إنما هي أفعال من النبي عليه الصلاة والسلام مجردة. قال فهذه على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. هذه السنة الإقرارية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد يفعل شيء أو يقول شيء واضح أو ينكر شيء والنبي رآه وسكت، إذن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني إذا فعل شيء واضح والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل لم يكن في مجلسه هو، إنما فعل في غير مجلس النبي عليه الصلاة، ثم علم النبي عليه الصلاة واضح علم به، علم النبي بهذه المسألة وما أنكرها، هذه أيضا تكون في الحكم الأول كمثل ما فعلت أمامه عليه الصلاة والسلام. ولكن أيضا لا يشترط أن النبي عليه الصلاة يعلم بها. أيضا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت هذا الشيء منكر أيضا لأنكره رب العالمين على وأنزل جبريل بالنهي عنه. يعني مثلا في سنن أبي داود من الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب ما عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهم بالأرض ثم ليصلي فيهما، فلما دخل في الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعاله فقالوا يا رسول الله، قال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إنما جاءني جبريل، فقال فأخبرني أن بهما قذر وفي رواية خبث. إذن ما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من غيره أيضا رب العالمين إما أن يقر هذا بالوحي وإما أن ينكر بالوحي، وكان الصحابة يعرفون ذلك كما في صحيح مسلم حديث جابر قال حينما سئل جابر عن العزل، الرجل يجامع أهله ثم يقذف المني خارج فرجها، هذا يسمى بالعزل، ما حكمه؟ سئل جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كنا نفعل هذا والوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان محرما لأنكر الوحي علينا. واضح الكلام؟ لكن هنا انتبه، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون مجردة واضح وإما أن تكون مبينة لمجمل واجب واضح، وهذا في الأفعال التعبدية واضح، هذا في الأفعال التعبدية، إما أن تكون فعل مجرد وإما أن يكون فعل مبين. أولا إما أن يكون فعل مجرد، فعل مجرد أي أن الصحابي يقول رأيت النبي يفعل كذا، يعني مثلا في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء قال قاء النبي فتوضأ. إذن أبو الدرداء رأى النبي إيه؟ ها؟ أجيب، قاء فتوضأ، صحيح ولا لا؟ هل القيء ناقض للوضوء؟ إذن على الخلاف الذي ذكره الأول الجويني، إما أن يحمل على الوجوب فيكون ناقضا، وإما أن يحمل على الاستحباب فيستحب فيه الوضوء، وإما أن يتوقف فيه. واضح المسألة؟ والصحيح من مذهب الجمهور أن الفعل المجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب. معلش، هو ممكن يكون علم الأصول ممكن يكون يعني صعب بعض الشيء، لكن لا يستغني عنه أبدا طالب علم أبداً. إذن عندك قاعدة، هذا مذهب الجمهور، الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب. واضح؟ تنزل منزلة الاستحباب. علم من هذا أن القيء ليس ناقض للوضوء، خلافا من قال بأن القيء ناقض للوضوء. طيب لماذا؟ لأن الذين قالوا القيء ناقض قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، فردوا عليهم قالوا هل النبي أمر؟ يعني هل قال من قاء فليتوضأ؟ لا، ما قال، إنما فعل، وأفعاله يؤخذ منها الاستحباب. واضح؟ الفعل يؤخذ منه الاستحباب إذا كان مجردا. رأيت النبي يفعل كذا، فعل مجرد، خلاص. في سنة أبي داود أيضا من حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. إذن إذا جاء الحر وأنت صائم واجب أن تصب الماء؟ ها؟ لا. واضح الكلام؟ هذا فعل مجرد. إذن هذا الجانب يسمى الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب بتنزل منزلة الاستحباب. هناك فعل آخر لكن ليس مجرد، إنما يسمى بالأفعال المبينة للمجملات الواجبة. ها؟ أنت بتبرق ليه؟ الكلام صعب؟ ها؟ فهمت الأمر الأول؟ فهمت فعل مجرد؟ طيب الأفعال الأخرى بقى فعل مبين لمجمل واجب، مثل احنا قلنا الفعل الأول يؤخذ منه الاستحباب، قاء النبي فتوضأ. انظر هنا بقى، حذيفة في صحيح مسلم قال رأيت النبي بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الإمام أحمد قال رب اغفر لي بين السجدتين واجبة. ليه؟ لأنها ليست مجردة، لأنها مندرجة تحت مجمل واجب وهو صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا فعل أمر، صحيح؟ كما رأيتموني أصلي. طب كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيبين. إذن هذه الأفعال التي يقول الصحابي رأيت النبي يفعل، رأيت النبي يفعل، رأيت النبي يفعل في الصلاة، الأصل في هذه الأفعال الوجوب. لماذا قلت هنا الوجوب وفي الأخرى قلت الاستحباب؟ لأن هذه أفعال مندرجة تحت مجمل واجب. فإذا اختلفت أنت وبعض الإخوة في مسألة من مسائل الصلاة فالأصل فيها الوجوب، إلا أن يأتي دليل يصرف إلى الركنية أو يصرف إلى الاستحباب. واضح؟ يبقى هذا إيه؟ هو الأصل. الأصل في المناسك الوجوب حتى يأتي دليل إلى الركنية الحج عرفة أو يأتي دليل إلى الاستحباب. طيب هذه أفعال، جابر بيحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا في صحيح مسلم، قصة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مناسك الحج. طب هذه الأفعال يؤخذ منها الاستحباب؟ لا. طب لماذا لا؟ لأن النبي قال خذوا عني إيه؟ مناسككم. إذن خذوا عني هذا فعل أمر، واضح؟ يبقى ده اسمه مجمل واجب. إذن كل الأفعال التي ستأتي تحت هذا المجمل الأصل فيها الوجوب. هذا تفهمه متى؟ عند البحث. أنت بتبحث مسألة هل هي ركن أم واجب أم مستحب. رأيت العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، أنت بتقول الأصل الوجوب. لماذا؟ لأن هذا فعل مبين لمجمل واجب. يبقى أنت وقفت على الأصل، وضحت المسألة. فمن سيصرف إلى الاستحباب يأتي دليل، ومن سيصرف إلى الركنية يأتي بدليل. إذن أنت وقفت على الإيه؟ على الأصل. مفهوم الكلام؟ إذن الفعل فعلان فعل مجرد عن قرائن الوجوب بينزل منزلة الاستحباب، واضح؟ وهناك فعل مبين، مبين لمجمل، لمجمل الواجب، يأخذ حكم، يأخذ حكم الواجب. واضح الكلام؟ هذا في الأفعال، هذه في الأفعال الإيه؟ التعبدية. انتبه، مسألة الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة، هناك مسائل في علم الأصول، يعني علم الأصول معلوم، هناك مسائل في علم الأصول أهل العلم بيفردوا لها أبحاث خاصة. ليه؟ لشدة الحاجة إليها. يعني مثلا تجد الإمام القرافي مصري كتب في العام والخاص بس فقط مجلدين، المجلد 400 صفحة، العام والخاص فقط بس، انتهى الأمر، عام وخاص فقط. يعني عشان كل مثلا قاعدة بعد ما يخلص أصول الفقه يكون دخلنا مثلا في 43 مجلد ولا حاجة، ده في العام والخاص فقط مجلدين. ليه؟ لأهمية هذه المسألة وما يندرج تحتها من مسائل وأصول. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يفردها أيضا الناس بمجلدات، بكتب، واضح؟ يفردوها إيه؟ بكتب. لماذا؟ لأهميتها. ما هو الفعل المجرد؟ من أين أقول بأن هذا الفعل خاص؟ ومتى أقول بأن هذا مستحب؟ ومتى أقول بأن هذا واجب؟ هذا مهم جدا. وهل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تندرج تحت أمره للأمة؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أيضا بما يأمر به الأمة، أم هو خاص به وعام للأمة؟ مسائل تبني عليها أحكام كبيرة جدا. واضح؟ إذن هذه أفعال إيه؟ لكن أنا أريد منك تحفظ هذه المسألة. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، تعبدية وعادية. التعبدية تنقسم إلى قسمين، مجردة ومجملة. واضح؟ تندرج مبين المجمل، مبين المجمل واجب. الفعل المجرد يؤخذ منه الاستحباب، إذ يسمى بالفعل المجرد عن قرائن الوجوب، يعني ما فيش أمر. واضح؟ الفعل المبين لمجمل واجب هذا فيه أمر، فيؤخذ منه إيه؟ الوجوب، فيكون هو الأصل. فلو اختلفت أنا وأنت تقول لي والله الأصل في هذا، في هذا المنسك من مناسك الحج والله الوجوب، عندك دليل بالركنية طلعني منه، عندك دليل بالاستحباب اصرفني، أنا باقي على الأصل. صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ أنا فعل من أفعال الصلاة أنا وأنت اختلفنا فيه، أنت بتقول واجب وأنا بقول لك مستحب، من الذي عليه الدليل؟ الذي قال منه مستحب، صحيح؟ هو الذي عليه الدليل أن يصرف هذا الوجوب. لماذا؟ لأن الأصل معي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الأصل. مفهوم؟ هذه في الأفعال التعبدية. واضح؟ ومن قال بأن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يأتي عليه بدليل، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التأسي، فلا يقال أحتج عليه بشيء ما يقول لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام إيه؟ التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا احتججت عليك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ده تقول لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، ليس هناك إيه؟ ما الدليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح الكلام؟ هذه مهمة أيضا. القسم الثاني في الأفعال العادية، وتنقسم إلى قسمين، أفعال جبلية وأفعال فعلت على سبيل العرف. أمور فعلت على سبيل ماذا؟ على سبيل العرف. أفعال جبلية، كان النبي عليه السلام يمشي كذا كأنه منحدر من جبل، مشي فيها نشاط، واضح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعد على جلسة كذا، واضح؟ هذا الفعل إيه؟ جبلي، إلا أن يرد دليل بأن هذا الفعل ارتقى إلى العبودية، كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبد إذا أراد أن ينام، حديث البراء بن عازب صحيح مسلم، فلينام على جنبه الأيمن، واضح؟ فصار فعلا ولكن ارتقى إلى الاستحباب، مفهوم الكلام؟ فهناك أفعال جبلية أهل العلم اختلفوا هل هي للاستحباب أم للإباحة، واضح؟ هذا خلاف في هذه المسألة. وهناك أفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العرف، على سبيل العرف. ما معنى على سبيل العرف؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره فوق الوفرة ودون الجمة، يعني ما بين إيه؟ أذنيه، واضح؟ والكتف، واضح؟ أذكر كلمة للشيخ الألباني رحمه الله، كان بعض الناس جلسوا معه فقال لهم لما تربون هذا الشعر وتطيلونه؟ فقالوا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فكان النبي عليه الصلاة والسلام فقد دخل النبي فتح حينما فتح مكة في حديث جابر وكان له أربعة غدائر ضفائر، فلماذا تركتم هذه السنة أيضا؟ فالشيخ قال لهم يريد أن يبين لهم هذا على سبيل عرف، العرب كان عندهم عرفهم قد يطيل شعره، قد يمسكون بالعصا، واضح المسألة؟ قد يمسكون بماذا؟ قد يمسكون بالعصا، فهذا كان شائع عند الإيه؟ عند العرب، مفهوم؟ كان شائع عند إيه؟ عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه إيه؟ الأفعال، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل العرف، واضح الكلام؟ على سبيل العرف. ومسألة العرف فيها تفصيل إن شاء الله سيأتي في كلامه. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تعبدية وعادية. التعبدية فعل مجرد يؤخذ منه الاستحباب، وفعل مبين مجمل الواجب يؤخذ منه الوجوب، والعادية أفعال على سبيل الجبلة وأفعال على سبيل العرف. ثانيا الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام ألا وهي التأسي ليس التخصيص. طب إذا تعارض فعله مع أمره عليه الصلاة والسلام هل يقدم القول على الفعل؟ يقدم القول على الفعل عند عدم الجمع، عند عدم الجمع، فإن استطعنا الجمع فهو المطلوب. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب قائما فليستقي، يعني يستقي ما في بطنه، هذا صحيح مسلم، من شرب قائما، وهو عليه الصلاة والسلام شرب قائما، واضح الكلام؟ شرب قائما. فيأتي الشوكاني يقول لك عنده قاعدة، الشوكاني يقول لك إيه؟ يقول إذن أمره عليه الصلاة والسلام، فعله عليه الصلاة والسلام خاص به، ونهيه إنما هو للأمة جميعا. أنكر عليه أهل العلم ذلك، قالوا لا، لأن الأصل في أفعاله التأسي، فيكون فعله إذا كان أمره نهيا، إذا كان قوله نهيا وفعله، فيكون هذا الفعل صارف عن النهي إلى الجواز، فيجوز ذلك ولا يكون هو الأكثر، لكن يجوز فعله، واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، إذن آخر صلاتك اجعلها وتر، واضح؟ إذن لا يجوز لك أن تجعل آخر الصلاة شفع. وهو عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام 9 ركعات ثم صلى ركعتين جالسا. وفي حديث أم سلمة أيضا عند ابن ماجة صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الوتر. الإمام النووي قال وفعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، يعني يجوز أن يفعل هذا لكن لا يكون أكثر، لا يكون هو الأكثر. لذلك بعض الإخوة تجد مثلا في صلاة القيام الإمام مثلا بعد أن ينتهي من 11 ركعة تجد الأخ إيه؟ يقوم يأتي بإيه؟ بركعة. طب لماذا؟ يقول لأني أريد أن أوتر في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا. أنت وقعت في أمور وضيعت أجر، وقعت أولا أننا سنعرف أنك ستقيم الليل في البيت، وهذا قد يدخل في قلبك الرياء، والقلب أضعف من أن يخلص كما قال الحسن البصري، صحيح ولا لا؟ أنت حينما تقوم وتعرف هذا من قلبك، لما تيجي تقوم والناس كلها قاعدة واضح، وتقوم أنت كده تجيب ركعة، خلاص إحنا كده عرفنا فلان هيصلي بالليل، وقلبك ضعيف سريع أن يدخل إيه الرياء، واضح؟ إذن وقعت في إيه؟ وقعت في هذا الأمر أولا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة، أضعت أجر لأنك ما انتهيت مع الإمام، لأن انتهاءك مع الإمام هو التسليم معه، واضح؟ وأنت بهنا خلفت الإمام، إذن أضعت منك أجر قيام ليلة، واضح الكلام أم لا؟ الأمر الثالث أنك تركت سنة، وهي أن النبي عليه السلام صلى ركعتين بعد الوتر، إذن يجوز لك أن تصلي بعد الوتر لكن لا تجعله الأغلب، واضح؟ فالأغلب أن تجعل آخر صلاتك وترا، لكن يجوز أن تفعل، يجوز أن تفعل هذا في بعض الأحيان، واضح الكلام أم لا؟ لأن بعض الإخوة يقول لك طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وهو عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، إذن يقدم القول على الفعل. غلط. تقديم القول على الفعل عند التعارض، مش عارف أجمع بينهم. يعني مثلا في صحيح البخاري النبي أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، في غزوة خيبر، يبقى رأي فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ده فعل ولا قول؟ بينقل فعل حدث رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في صحيح مسلم حديث عائشة قالت دخل أبو بكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذه، في رواية مسلم، وفي رواية أيضا لمسلم كاشفا عن فخذه أو ساقه، يعني الثوب عند الركبة مثلا كده، واضح الكلام؟ ثم دخل عمر ثم دخل عثمان، فلما دخل عثمان غطاها، إذن هذا فعل. ابن حزم يقول لك إيه؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز، فمعنى ذلك أن الفاخذ ليس بعورة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرهد عند ابن ماجة والترمذي ومالك في موطئه قال غط فخذك فإن الفخذ عورة. اجمع لي بينهم بقى. فقالوا هنا يقدم القول على الفعل لأن القول أصرح في الدلالة، أصرح في الدلالة، أما الفعل فمحتمل، فإنه في غزوة خيبر، هذه غزوة وقد يحتمل فيها ما لو يحتمل في غيرها، واضح؟ قد يتكشف الإنسان في أمر ما وهو يجري في الفرار والإقبال والإدبار في أي أمر ما، فهذا أمر فيه احتمال، واضح الكلام؟ لكن القول صريح في الدلالة فيقدم القول على الفعل عند التعارض، واضح الكلام؟ أما في مسألة الشرب التي ذكرناها فكان فعله، مسألة الركعتين التي ذكرناها فكان فعله، إذن هذا فعل بيان لبيان الجواز. أما حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذه، في رواية مسلم أيضا كان كاشفا عن فخذه أو ساقه، ولا يلزم الخصم المحتمل لأن هذا في احتمال، واضح الكلام؟ طيب جزاكم الله خيرا.